الرياء ده من أخطر أمراض القلوب. يعني الواحد هو بيتكلم عليه خايف، فالدرجة دي خطير. تعريف الرياء إنه الإنسان يعمل عبادة، عمل صالح، قربة، حاجة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يعملها من أجل الناس، من أجل المنزلة في قلوب الناس، من أجل الناس تقول عليه هو صالح، الناس تقول عليه هو مصلي، الناس تقول عليه حج الحج فلان، الناس تقول عليه إنه بيصوم و إلى آخره. الرياء اللي هو إنسان مثلا بيعمل خير عشان الناس تقول عليه كده، ده مش هيبقى حقيقي بينه وبين ربنا، هيبقى تظاهر مش أكتر. مشكلة الإخلاص والرياء دي عاملة مشكلة شخصية، يعني بقى دايما بشك في العمل اللي أنا بعمله ده عامله لوجه الله ولا فيه رياء. هنا بقى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معلم الأمة ومزكي الأمة، بيقول لنا إيه؟ ده اللي يبين لنا خطورة مرض الرياء. بيقول إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. دي عايزة وقفة، أكتر حاجة بخاف عليهم منها، دي عايزة يعني منبه كده في الباطن يقوم إيه دي؟ الشرك الأصغر. فقالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء إنه الإنسان يعمل العمل الصالح لكن للآخرين. الرياء راجع لصفات كتيرة جدا مبنية فوق بعضها، راجع للكبر، راجع لان انا معجب بنفسي، راجع ان انا عايز اخد شو فبالتالي بحكي والكلام ده، وطبعا لازم احكي وانا عينيا مغمضة والله يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه. طب من فضل ربنا خلاص، هو فضل ربنا انعمه عليه خلاص، خليك انك انت خد الفضل بس مش لازم تفتته وتوزعه على الناس. انا ببساطة شديدة جدا شايف ان العلاقة ما بين العبد وربه دي علاقة شديدة الخصوصية، ومش عشان نتمنظر بيها، ومش عشان ان احنا نجاهر ونزايد على بعض بيها. انت راجل طيب وزي الفل وعملت الفرائض وعملت النوافل، خير وبركة، ربنا يوفقك، انت جميل، بس متقعدش بقى تدمش دماغي. فاحنا بنضرب امثلة بعبادات ممكن الانسان يرائي بيها. الصلاة ممكن انسان يبقى بيصلي رياء، ممكن إنسان يبتلى بأنه بيحج رياء، بيعمل عمرة رياء، حتى تلاوة القرآن الكريم ممكن يقعد وهو بيصلي يتباهى، يرفع صوته، قاعد بيقرأ القرآن لقى ناس معينة دخل وهو شايف صوته جميل يعلي صوته في اللحظة دي، وماسك كده المصحف كان بيقرأ عادي، هو كان يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، ويبتدي فهم يبصوا كده مفيش حاجة، ده ايه سيبني يا عم انا بعب. التناقض اللي بيقى في النفس، أمراض قلوب بتدخل جوه قلوبنا بتحدث الحكايه دي. هي النفس الاماره بالسوء بتامرنا بالرياء، اعمل كده دلوقتي حالا، علي صوتك، علي صوتك بسرعه، هناخد نقطه دلوقتي، علي صوتك، هيقولوا عليك قارئ وكده هيعملوك امام. فلما هتبقى امام، شوف حب الرئاسه، هندخل بعد شويه اسباب الرياء وكده، من ضمنها حب الرئاسه، حب الامور في الدنيا مختلفه، من ضمنها ان انا ابقى امام، ان انا ابقى رئيس لناس كده مسؤول، فيبقى بيستخدم القران الكريم عشان يدي للنفس حته مريضه قوي فيها، انا عايزه النفس تقول كده، انا عايز اقف وبقى انا كذا كذا، فيعلي صوته، يا رب اسمعوني سمعوني، فلان ما تصلي بينا، لا لا لا لا لا لا صلي بينا، لا لا لا نفسه تقول له ايه كمان مرتين بس، صلي بينا، لا لا صلي بينا، ها الرابع صلي بينا، طيب هعمل ايه، هعمل ايه، صوتي حلو، انا مش دعوه على فكره انا اتولدت كده، وتبقى النفس جوه عامله فرح، خدنا المنصب وخدها، ساعتها يحصل ايه بقى، يفقد ثوابه. دول اللي يهمهم ان هما يتقال عليهم في الدنيا ان هما بيعبدوا ربنا، لكن ما يهمهمش الجزاء بتاع ربنا، مش بيبصوا للاخره. فانا باجي يوم القيامه مهما عملت، صليت، زكيت، عملت كل حاجه، تصدقت، باجي يوم القيامه اعمالي دي كلها بتهضم بسبب ان انا ما اخلصتش لله، لا انا عملت عشان يتقال ده بيعمل، عملت عشان حاجه تانية غير الله سبحانه وتعالى. فيبقى ساعتها عمل لنفسه وضع في المجتمع ومنصب معين و وممكن خدت الدنيا خلاص تمام مبسوط، يفقد ثوابه بقى كله. وهنا تكملة الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، إنه أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، وما الشرك الأصغر؟ هو الرياء. فيكملنا يقولنا فلما يجي ربنا يجازي الناس يوم القيامة بأعمالهم، فيجي للمرائين بقى، اذهبوا إلى ما كنتم أو من كنتم تراؤون، شوفوا كده هيدوكم أنتوا جزاء. قد إيه خطورة الرياء بيدخل في قضية توحيدنا لله سبحانه وتعالى في الباطن في قلوبنا، عشان كده كان لازم نتطرق إليه في الحديث عن المهلكات، عشان ندخل بعد كده بإذن الله إلى المنجيات. مثل آخر مهم جدا في الصدقات، لا شك طبعا إبداء أو إظهار الصدقات، إنك توري الصدقة دي حاجة مفيدة لو نيتك خالصة، عشان الناس هتتشجع والآية في سورة البقرة واضحة في النقطة دي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. معظم الناس مش حمل، ما عندهمش القدرة إنهم يبقوا مخلصين لو بيظهروا العمل الصالح، لأنه بمجرد ما بيظهروا الصدقة أو العمل الصالح تطلع النفس بسرعة تقول إيه وهي مش متزكية، يلا بقى فرصتك هتعلى في نظر الناس. عشان كده بقيت الآية إيه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. بيبقى في محطات هامة كده في الحاجات، بيعلمونا الحاجات وإحنا صغيرين كده شقلة واحدة كبيرة، بس بيبقى في حاجات كده بتدخل وتروح عاملة حاجة، وفكرة الفلوس دي حد فلا تعلم شمالك ما تعطيه يمينك أزهلتني وأنا طفل، أزهلتني يعني شقلبتني. إيه ده؟ لأن أنا كنت فاهم يعني على طول إن الموضوع ما هواش حرفي، لأن الإيد دي في الحقيقة ما بتشوف يعني، ولا بتشوف ولا ما عندهاش عينين، بس قد كده وصف المعنى زهلني. احنا متفقين كده انه الرياء ده مرض، واي مرض له اعراض. بنبص لاعراض الرياء بنلاقي انه العرض الاول عند علماء التزكية الكسل في فعل العبادات لو مفيش حد من البشر بينظر، بكسل. طيب جم الناس اللي انا مهتم بان هم يشوفوني بصلي او بقرأ قرآن او ايا ما كانت الطاعات، بتجيلي طاقة فجأة. ده أول عرض من أعراض الرياء، الواحد لو لقى الحتة دي يعرف أنه ممكن يبقى فيه مشكلة. الطاقة أخبارها إيه؟ بتزيد إمتى وبتقل إمتى؟ اللي مبتلى بمرض الرياء طاقته بتزيد عند الناس اللي هو عايز مدحهم وبتقل في غيابهم وهو لوحده. عشان كده كنت بقرأ الآية الكريمة اللي عن المنافقين، نسأل الله سلامة، لكن ممكن المؤمن يشابه المنافق في صفة، في فعل، في أسلوب، في حال. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هي دي، دي من علامات الرياء، انه الواحد يكون بيقوم كسلان، لكن لما الناس تيجي يقوم ينشط على طول. نقطة تانية برضو بيقول علماء التزكية من علامات الرياء واعراض الرياء، انه الانسان يزيد عمله الصالح او طاقته برضو تزيد لما يمدح. دي نقطة تانية، فممكن يبقى هو حتى هو مع الناس الطاقة يعني نسبيا عادية، فحد يقول له انت ما شاء الله عليك الحتة دي، فيبتدي يجيله طاقة في اللحظة دي. هي الطاقة جت هنا ليه؟ عشان هو مدح. فإيه ده؟ يعني أنا لو هعملها هكبر في نظرك عندك أنت عند الناس؟ طب لا أنا هعملها. ما هو شوف هو دايما الرياء خلاصتها سؤال صريح مع النفس، أنا بعمل العبادة دي ليه؟ كنت في دفنة بتاعت واحدة صديقة عزيزة كده من فترة طويلة، وبعدين أخوها وصل متأخر شوية فكان عايز يصلي، فأنا صليت بيه، ما كانش يعني مش عارف ايه اللي حصل كده، فهو يعني طلعوا قدام وفي شويه ناس تجمعوا اكتر وصليت بيهم، وكان في حته مني كده في حاجه حصلت كده، لقيت حاجه وحشه هنا كده مش عاجباني. الصلاه دي كانت يعني كنت حاسس بيه الولد اكتر ما انا حاسس بالصلاه. خرجت من الجامع، واللي حصل لي كان ان انا وانا ماشي كده رحت متكعب الكعبله غريبه نازل على وشي ونازله، يعني فعلا متأذيت، كان حسيت كده ربنا مسكني من رجليا وعملني كده في الارض، واتبسطت انه عمل كده ساعتها على طول، عشان انا كنت حاسس بحاجه مش مظبوطه، وساعتها على طول رحت حاسس خلاص يعني اتخلصت من العبء ده اللي حصل لي جوه الجامع. فهتلاقي النفس لو بتعمل العباده علشان الناس، طبيعي منطقي جدا انه لما الناس تبتدي تثني على العبد وتمدحه تلاقي انه هو يزيد طاقته. طب والناس سكتة، يبقى هو عادي. الواحد بيستحي ممن يعظم، زي ما اتكلمنا في الحياء المذموم، انا بأعظم ناس شايفهم عظماء قدامي، ناس عظيمة، فبناء عليها اتكسف مثلا ان انا اقول الحق قدامهم لحسن يزعلوا مني، ده في الحياء المذموم. نفس الجزئية دي موجودة في الرياء، الانسان بيرائي الناس لما بيكون بيعظم الناس قوي قوي قوي، لكن لما الانسان يبقى بيعظم ربنا سبحانه وتعالى جدا، بيعيش المعنى بتاع الله اكبر، وبيعظم حرمات الله جدا، ومن حرمات الله على القلوب الرياء. الآية ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. طب حرمات الله دي ظاهرة وباطنة، مش كده بنتكلم السنة دي عن الباطن، حرمات الله في القلوب بقى، ايه هي الأمراض، حاجات محرمة. تكلمنا عن حاجات كتيرة جدا هي محرمة بإجماع العلماء من أمراض القلوب، من ضمنها الرياء، الشرك الأصغر. الشرك الأصغر محرم، لا يجوز للمؤمن أن يعمل عمل صالح من أجل الناس. فالإنسان لما بيعظم الله عز وجل ويعظم حرمات الله عز وجل الظاهرة والباطنة مش هيقدر أنه يعظم الناس، بالذات في حلال وحرام مش هيبقى شايف الناس فاعلين، مش هيشوفهم بينفعوا ولا هيشوفهم بيضروا. يعني برضو مسائل دي كلها داخلة برضو فيها أنك يعني ماسك سبحة بقى كده وبتحاول قوي تبينها ويعني عايز تخش في وسط أي مجتمع فبصوت عالي تقول لهم هي القبلة إزاي، ويعني هو مش مطلوب كده. المسألة الحقيقة يجب أن يكون فيها قدر من الخضوع لله سبحانه وتعالى، وشوية لما يبقى الواحد بيمارس عبادة يحاول ينسى ان في يعني هناك من يتابع. انا اعتقد ان مربط الفرس في الموضوع ده ان العلاقة كده بينك وبين ربك تفضل كده حلوة بينك وبينه من سكات. نيجي بقى لأسباب الرياء. سبب الاول حب المدح. الانسان بيحب ان هو يتمدح، يحب ان الناس يقعدوا يقولوا عليه حاجات حلوة، انت ما شاء الله عليك، قلنا المثل بتاع الصلاة وكده وتلاوة القرآن الكريم، بس صوتك جميل، فتلاقي كده ايه حتى اسمعها كده تلاقيها ظريفة، يعني انت يعني حتى يعني جربها كده بس صوتك جميل. يا سلام، غير لما مثلا حد يقول لك صوتك وحش، يعني شوف ازاي. وعشان كده دي النقطة التانية اللي هي خوف الذنب. السبب الثالث اللي ممكن يجيب رياء انه الانسان عايز مصلحة دنيوية او نفع دنيوي، فممكن هو في العادي ما بيصليش، بس لما يجي عند الناس الطيبة اللي معهم فلوس دول وبيصلوا كده لازم يصلي. هو غرضه يعني المحرك الأساسي جواه اللي خلاه يقوم يصلي دلوقتي النفع اللي هيعود عليه، الناس دي طيبة ومعها فلوس فمش فون كده هيديني قرشين، فبقى بيصلي لنفع دنيوي، ده برضو رياء لأنه برضو مش خالص لوجه الله. سبب آخر ممكن يؤدي إلى الرياء برضو الخوف من الضرر من الناس، أخاف من العقوبة. ممكن حد مثلا أهله وعدوه بعقوبة لو ما كملش حفظ القرآن مثلا، هو بيدرس في الثانوي او حاجه معينه، فيروح يكمل ويقعد يتلو ويعمل كل حاجه والموضوع مش على باله بس عشان يخلص خالص، فهو خايف من ضرر ومفيش نفع هيعود عليه دنيوي، امال ايه اللي خلاه يعمل الحكايه دي؟ عشان بس اهله يشوفوه عاملينها مثلا، ده خوف من الضرر. علاج الرياء يتلخص في ان احنا نخرج الاربع اسباب دول من قلوبنا، حب المدح، خوف الذنب، الناس بتدينا مصالح دنيويه فعايزين حاجه من الناس، او خايفين من الناس برضه. دول يتلخصوا في ان احنا نؤمن ان الناس واحنا كذلك لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ربنا سبحانه وتعالى هو النافع وربنا سبحانه وتعالى هو الضار، مفيش اي حد تاني يقدر يضرنا ولا حد تاني يقدر ينفعنا. فهي وهم، يعني ايه قبل ما كمل عايز اقول هو برضو رجعنا لنقطه الوهم، التخلص من الوهم، بنعيش في وهم اسمه فلان ممكن يضرني او وهم اسمه فلان ممكن ينفعني. اول ما النفس بتصدق الوهم ده الباقي سهل بقى في الامراض والعياذ بالله. فالتخلص من هذا الوهم، النافع هو الله، الضار هو الله مش العبد، العبد لا ينفع ولا يضر، لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه فضلا عن انه ينفع غيره او يضر غيره. وهنا نفتكر الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيزكينا وبيقول لنا الكلام ده عشان نخرج الامراض دي من قلوبنا فتتطهر قلوبنا. واعلم ان الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا برضو على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. الناس ما بتنفعش والناس ما بتضرش، الله سبحانه وتعالى النافع، الله سبحانه وتعالى الضار. الرياء برضو هتلاقيه حاجة واضحة جدا في المجتمع المصري، خصوصا لأنه اهتمام المجتمع المصري بالتدين مسلمين ومسيحيين، فهتلاقي بقى الادعاء ان انا متدين ده موضوع كبير جدا عندنا، ناس تروح تحج عشان يبقى اسمه بقى لقب، بقى في القاب. اكيد انا مش قصدي على الناس كلها، ولكن القصه دي منتشره في المجتمع المصري، ودي الجيد فيها ان الاهتمام المجتمع المصري بالدين، ولكنها منتشره متغلله فيه ان انا ازاي استغل الموقف ده. من هنا بقى تاتي جمال السوره، احنا ساعات بنسميها قل هو الله احد، بس هي اسمها ايه؟ ناس كتير ما تعرفش اسمها سوره الاخلاص. قل والله احد، الله الصمد. شوف كلمه معنى لا اله الا الله، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك سوره الاخلاص تعدل ثلث القران. وهو اللي بيسلم من الرياء ده بعون الله بيكون عنده ايه؟ صفه اسمها ايه؟ بيجي الكلام فيها بقى في المنجيات، الاخلاص، مخلص لله، كله على بعضه لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ايه في الشركة اصغر حتى لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. سورة الأنعام توحيد. القرآن بيعلمنا التوحيد. أشياء يقول والله أحد لوحدها بعدها شوف حجمها قد إيه، تعدل ثلث القرآن. لا عشان الناس يقولك مثلا ده فلان ده بيصلي وبيزكي وبتاع، طب ما انت خدت ثوابك في الدنيا مش هتاخد في الآخر حاجة، ده رياء برضه، ده نوع من الرياء برضه. ان احنا نخلص العبادة ربنا، نبقى مستنيين الجزاء من عند ربنا ومستنيين الاجر ده هيكون في الاخره مش في الدنيا، وننسى الناس اللي حوالينا. الرياء طبعا يعني اكني بالظبط ماشي حياتي كلها بشيل فوق ظهري وجيت في الاخر ما خدتش جزائي، بل بالعكس شلت زياده خساره. حاجه عظيمه زي العباده كده في الاخر تروح هباء منثور، علشان بفكر في ناس لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. نقطه عمليه ان احنا نقرا سوره الاخلاص كثيرا. ربنا بيقول لنا في سوره الزمر الا لله الدين الخالص، فهنا محتاجين برضو حاجة عملية ممكن نعملها، ان احنا ندعي الدعاء لسيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله علمه لنا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. دي نقطة عملية برضو جدا لازم نعملها، بنستعيذ بالله من ان احنا نشرك بيه حاجة واحنا نعلم، نعوذ بالله. مش بس كده، ساعات بيجي الأصغر ده شرك الأصغر الرياء خفي مش واخدين بالنا، فبنستغفره عليه. الاكثار من الدعاء ده باذن الله جواه العلاج، لانه ده جاي من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال لنا ويزكيكم. وبعدين مهم قوي ان احنا ناخد العلاج ده جد، يعني حتى احنا الكلمه دي سبحان الله بالعاميه عندنا يقول لك خد العلاج، يعني باخد الدواء وكده، ده علاج. فالدعاء ده باخلاص، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم، مع قراءه سوره الاخلاص، مع نقطه برضه عمليه اخرى، ان انا اخفي بعض العبادات، اتعمد ان انا اخفي بعض العبادات. في عبادات لازم تبقى فعلا رايح المسجد، رايح احج لوحدي ازاي، لكن احيانا قيام الليل تلاوتي للقران تبقى حاجه خاصه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، اتعمد ان انا اخفي عبادات برضو بنيه وبامل وطمع بل ورجاء في الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص. لا انتظر من الناس اي مكافاه يعني، ولكن في ناس طبعا بتعملها من اجل ان يحوز اعجاب الاخرين وان يحوز رضاهم. يعني عشان يقول لك الشخص ده بيصلي ده بتاع ربنا، عشان يقولوا كده. طب بيني وبين ربنا ايه؟ خلاص مفيش حاجه بيني وبين ربنا، انا بمثل. اذا كان بمثل على الناس همثل على ربنا؟ اللي قلبه يحيا في شهر كريم زي رمضان ويدوق المعنى ده جوه قلبه حقيقه، صعب ان هو يبقى بيعمل حاجه عظيمه زي العمل الصالح، اللي هو لن ينفع المؤمن غير العمل الصالح معمول بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هيبقى مهتم جدا أنه قلبه يبقى سليم، وأنه يخرج من قلبه الأمراض، الأمراض القلوب المهلكة اللي زي الرياء. فاحنا ندعي ربنا برضو أنه يا رب يا أرحم الراحمين نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك سبحانك لما لا نعلم. ربنا يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من عباده المخلصين المخلصين كمان. أمين يا أرحم الراحمين.